غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. حكايات هنسيب فرحتنا.